أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان لأنهما يتضمنان جزءا من الإيمان. الأول فيه أن من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، هذه ثلاثة أشياء. الأول من أكل ذبيحتنا، يعني أنه نسك النسك الذي ننسكه في الهدي والأضحية والعقيقة، هذه ثلاثة أشياء مما شرعه الله عز وجل للتقرب إليه تبارك وتعالى. الأضحية ما يذبح في أيام الأضاحي، في يوم العيد عيد الأضحى والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والهادي ما يهدى إلى البيت الحرام، وهذا لا يختص بيوم معين، كل السنة وقت للهدي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو في المدينة. والثالث العقيقة التي تذبح للمولود يوم سابعي، للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، ولا يشرع شيء من الدماء سوى ذلك. فرمضان مثلا ما فيه ذبائح، خلافا لما يعتاد بعض الناس الآن من كونه يذبح في أول خميس أو آخر خميس، يتقرب بذلك إلى الله ويجعل ثوابه لوالديه أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس من السنة. نعم، إن ذبحها في رمضان للأكل فقط فلا بأس، كما لو ذبحها في غير رمضان. أما أن يقصد التقرب إلى الله بالذبح في رمضان فهذا ليس من السنة، لأن الذبائح المشروعة هي الثلاثة: الأضاحي والهدايا والعقائد، ثلاث أشياء. فهذا هو الذي دخل في الذمة، أي في ذمة الله ورسوله، فإن الله سبحانه وتعالى له عهد على بني آدم أن يقيموا شعائر الله، ولهم عهد عليه أن يثيبهم على ذلك جزاء وفاقا. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا العهد الذي على بني آدم على بني إسرائيل: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فاحتفظ بعهد الله، فإذا احتفظت بعهد الله فإن الله سبحانه وتعالى أوفى من أوفى بالعهد، كما قال عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. وأما الحديث الثاني فيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. الحديث الأول: الرجل الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منه أن يدله على عمل إذا عمله دخل الجنة، وهذا يدل على طموح هذا الرجل، وأنه يريد شيئا لا ثمن له في الدنيا إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عمله الإنسان دخل الجنة، فقال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله أي تقوم بعبادة الله مخلصا له الدين لا تشرك به. ومن المعلوم أنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا إذا عرف كيف يعبد الله، وذلك بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكون هذه الجملة تعبد الله لا تشرك به شيئا مستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله، لأنه ما يمكن عبادة إلا بدليل، ولا دليل إلا الكتاب والسنة. فقد تضمنت هذه العبارة الإخلاص والمتابعة، أما الإخلاص فبدلالة المطابقة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من لازم عبادة الله أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا عبادة صح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة المكتوبة وهي 5 صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة هي المال المخصوص المعين الذي فرضه الله تبارك وتعالى في أموالنا الزكوية، نعطيها أي الزكاة من يستحقها بكتاب الله عز وجل، وقد سبق الكلام عليها. فأقسم الرجل أن لا يزيد على هذا ولا ينقص منه شيئا، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي هذا الحديث لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، فإما أن يكون هذا قبل فرض الصيام والحج، لأن الصيام فرض بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكذلك الحج. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بالعبادات الواجبة حين السؤال، وهي الصلاة والزكاة. والصوم لا يجب إلا بعد رمضان، يعني إلا إذا جاء رمضان، وكذلك الحج. فأجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم والحج لأنه لم يأتي زمنهما بعد. أما حديث سفيان بن عبد الله الثقفي فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له قولا في الإسلام لا يسأل عنه غيره: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك، يعني قولا يكون فاصلا جامعا مانعا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله يعني أيقنت به تبارك وتعالى بأنه الرب وحده لا شريك له، وأنه المالك وحده لا شريك له، وأنه المعبود وحده لا شريك له، وأنه المتصف بصفات الكمال على وجه لا يماثله أحد. المهم أن تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا، ثم تستقيم على شريعته، فتعمل ما أوجبه الله تعالى في الشريعة. وإذا فعل هذا فقد أتى بالإسلام كله. هذان الوصفان الإيمان والاستقامة هما اللذان ذكرهما الله عز وجل في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال العلماء رحمهم الله: تتنزل عليهم الملائكة، تنزل برفق وهون شيئا فشيئا، وذلك عند الموت، عند فراق الدنيا، عند فراق الأهل والأموال والأوطان، في ساعة أشد ما تكون على الإنسان. تتنزل عليهم تطمئنهم وتبشرهم، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرون بالجنة وهم في سياق الموت، فحينئذ يستبشرون ويسهل خروج الروح منهم، تخرج الروح من بدنها كما تسل الشعرة من العجين، تخرج سهلة منقادة لأنها بشرت بروح وريحان ورب غير غضبان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هذا والله الفخر، هذا الفلاح، هذا الفوز. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا إذا أقبل الإنسان على ربه بصدق وإخلاص يسر الله له ملكا يسدده ويوفقه ويدله على الخير ويحذره من الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان بن ثابت الذي كان شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم أيده بروح القدس جبريل يشجعه وينصره ويدله على الخير. هؤلاء الملائكة يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ولذلك كل إنسان في قلبه لمتان، لمة ملك ولمة شيطان والعياذ بالله. لمة الملك إعاد بالخير وأمر به، ولمة الشيطان بالعكس، إن الله إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا، إذا بعثوا من القبور تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تحتفل بهم يبتهجون بذلك في يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون. كل ما يشتهي الإنسان في الجنة، بل فيها زيادة على ما يشتهي، كما قال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نزلا أي ضيافة من غفور رحيم وهو الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. فمن قال آمنت بالله ثم استقام على ذلك فليبشر بالجنة وليتصبر على ما يناله من أعداء الله عز وجل الذين يسخرون به ويؤذونه ويلمزونه ويغمزونه، فليصبر فإن الأمر قريب، لينتظر قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يوم القيامة، المؤمن يضحك من الكافر. هل هناك اتفاق بين الضحكين؟ الذين أجرموا يضحكون في الدنيا من المؤمنين، والمؤمنون يضحكون يوم القيامة من الكفار، هل هناك تساو بين الضحكين؟ الجواب لا، لأن ضحك الكفار ينتهي بالبكاء وضحك المؤمنين ينتهي بالسرور. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نقول نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والحمد لله رب العالمين. نحن نشكر الله عز وجل أن يقضي بين الكفار بعدله فيلقيهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا مؤبدين، نشكر الله على هذا لأن هذا هو العدل. ونشكر الله تعالى أنه يثيب المؤمنين جنات الفردوس نزلا، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيرها؟ فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا شيء ولا أنقص منه. والله لا أزيد على هذا شيء ولا والله لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. متفق عليه. هذان حديثان متقاربان. الأول حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن عمل إذا عمله دخل الجنة. فقال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هذه أربعة أركان من أركان الإسلام. الأول تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا تضمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لا يمكن أن يعبد الله إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يعني شهادة أن محمد رسول الله. وتقيم الصلاة، وفي الحديث الذي يليه ذكر أنها خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي معروفة. وتؤدي الزكاة المفروضة بأن تؤدي ما أوجب الله في مالك من زكاة إلى من فرضها الله لهم، وهم المذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وتصوم رمضان وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن وفرض صومه على عباده، ولم يذكر الحج لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة حينما فتح الله تعالى على رسوله مكة في السنة الثامنة وصارت بلد إسلام، أفرض الله عز وجل الحج على العباد. وفي هذين الحديثين دليل على أن ذلك سبب للفلاح، والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب المذكور في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز والفلاح متقاربان، بهما يزول المكروه ويحصل المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، يعني إن صدق بالتزامه وقيامه بهذه الأركان فإنه يفلح فينجو من النار ويدخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المفلحين إنه على كل شيء قدير. رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه، ولفظه للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في بيان الإسلام والإيمان، رواه ابن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد القيس. وذلك أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فسألهم: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ فأخبروه، فقال: مرحبا بالقوم أو قال بالوفد، الشك من الراوي، غير خزايا ولا ندامة. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا جهل أحدا، سواء كانوا جماعة أو واحدا، أن يسأل: من أنت؟ لأنه ربما يكون هذا الذي صادفه ربما يكون له حق لوجاهته وشرفه، فلا يقوم بحقه لأنه يجهله، وربما يكون على العكس من هذا، لا يساوي فلسا فيكرمه وهو لا يستحق. فالذي ينبغي للإنسان إذا كان لا يعرف، إذا سلم عليه أحد ورأى أنه يحتاج إليه في شيء، أن يسأل، يقول: من أنت؟ ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما لقي وفدا بالروحة بين المدينة ومكة، قال: من القوم؟ فالمهم أنه ينبغي لك أن تسأل عن من أتى إليك ورأيت أنه يريد حاجة، حتى تكون على بصيرة من الأمر. وفيه أيضا الترحيب بالوفد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون طلق الوجه، ينشرح الصدر، يستقبل الناس برحابة وتكريم وإجلال، لأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بينوا له رضي الله عنهم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة إلا في الشهر الحرام. الشهر الحرام في 4 أشهر، 3 متوالية وواحد منفرد: المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والمنفرد رجب. كانت هذه الأشهر الحرم 4 محترمة حتى في الجاهلية، لا يعتدي فيها أحد على أحد، ولا يقتل فيها أحد أحدا. فكان هؤلاء القوم وفد بني عبد القيس كانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة إلا في الشهر الحرام، لأن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مضر فرق قريش، يمنعونهم ويعتدون عليهم. ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على عمل يدخلون به الجنة وينذرون به أقوامهم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا بالله وحده، وفسر الإيمان بأركان الإسلام، فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. وذلك أن الإسلام والإيمان شيء واحد، إذا أطلق، أي إذا أطلق كل واحد وحده فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. أما إذا قرن بينهما فإن بينهما فرقا. ولهذا جاء في حديث عمر في قصة جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فقال فعد له أركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فعد له أركان الإيمان ففرق بينهما. فهذان شيئان اسمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع ذكر جميعا صار كل واحد منهما له معنى، وإن انفرج أحدهما صار كل واحد منهما بمعنى الآخر. ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن أربع، عن الشرب بأربع، وهي أواني معروفة عند العرب يجعلون فيها النبيذ، والنبيذ هو أن يضع ماء ويجعل فيه تمرا لمدة يوم أو يومين حسب الحال، من أجل أن يكتسب الماء حلاوة من التمر، ومن أجل أن ينقي التمر الماء. ففيه فائدتان، فائدة للتمر وفائدة للماء، فيكون الماء حلوا صافيا ويشربونه بعد يوم وليلة أو بعد يومين. لكن هذه الأواني المزفت والمقير وما أشبههما يجعل فيها شيء من القار، والقار حار، فربما يسرع إلى هذا الماء الذي فيه نبيذ التمر، ربما يسرع إليه التخمر فيكون خمرا من غير أن يشعروا به. فنهاهم عن الشرب بذلك، لكنه بعد هذا رخص عليه الصلاة والسلام أن ينتبذ الناس بكل إناء غير أن لا يشربوا مسكرا، فنسخ هذا الحكم. والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت. ثم أمرهم أن يرجعوا بذلك إلى قومهم ويعلموهم بها. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان العالم إذا وفد إليه وفد أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، لا سيما إذا سألوا عنه وعلم أنهم صادقون في سؤالهم، ثم يأمرهم ويوجههم إلى أن يبلغوا قومهم حتى يكون له أجر السامع وأجر المبلغ. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. متفق عليه. هذا أيضا من أحاديث الإيمان والإسلام التي تتعلق بهذا الباب الذي ترجمه المؤلف رحمه الله في كتابه مشكات المصابيح، حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يبايعوه هذه البيعة، وتسمى بيعة النساء التي قال الله فيها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن. يقول: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. وسبق بيان الشرك، وأن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر لا يغفره الله، ومن يشرك بالله يعني الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، مثل أن يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله استغاثة لا تجوز. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس بها. والثاني أصغر، وهو ما كان وسيلة إلى الأكبر، مثل الحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك أصغر، مثل أن يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالشمس أو بالقمر أو بأي مخلوق، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكنه شرك أصغر قابل لأن يغفره الله عز وجل. وكذلك أيضا انقسم الشرك إلى خفي وإلى ظاهر، فما كان بالجوارح اليد والرجل فهو ظاهر، وكذلك ما كان باللسان فهو ظاهر، وما كان بالقلب كالرياء فهو خفي، وهو الذي يخاف على المؤمن منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني الرياء عليه الصلاة والسلام. هذا الأول، البند الأول من المبايعة أن لا تشركوا بالله شيئا. الثاني أن لا تسرقوا، والسرقة أخذ المال من مالك أو نائبه على وجه الخفية من حرز مثله، هذه السرقة، أخذ المال من مالك أو نائبه على وجه الخفية. أخذ المال من المالك كإنسان سرق ساعة شخص أو كتابه أو ما أشبه ذلك، أو نائبه كالوكيل على مال، إذا أخذ المال من الوكيل فكأنما أخذ من الموكل، وكولي اليتيم إذا سرق من مال اليتيم فإنه لم يسرق من مالك ولكن من نائب المالك على وجه الخفية. وأما ما كان على وجه العلانية فليس بسرقة بل هو غصب. ولذلك لو سرق الإنسان دينارا من شخص، يعني جنيه ذهب قطعت يده، ولو غصبه منه غصبا جهارا لم تقطع يده، بل لو غصب منه 10 دنانير لم تقطع يده، والفرق ظاهر، لأن العلانية يمكن التحرز منها بالمدافعة والهرب وما أشبه ذلك، والسرقة لا يمكن التحرز منها، الناس آمنون في بيوتهم على أموالهم. أيضا لا بد أن يكون من حرز مثله، فإن سرق من غير حرز، مثل أن يضع الإنسان المال الذي يحرز في الصناديق، جعله مثلا في ساحة البيت، فهذا ليس بسرقة، لأنه ليس من حرز مثله. السرقة محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. واللعن من كبائر الذنوب، اللعن على الشيء يدل على أنه من كبائر الذنوب، كما أن فيه الحد، السرقة فيها الحد، وهي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، لأن اليد هي التي يسرق بها، فإذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى من مفصل الكف، وإذا سرق الثانية قطعنا رجله اليسرى من مفصل العقب، وإذا سرق الثالثة قطعنا يده اليسرى من مفصل الكف، وإذا سرق الرابعة فقيل يقتل وقيل تقطع يده اليمنى رجله اليمنى، لأن السرقة ليست بالهين. الناس آمنون في بيوتهم على أموالهم، فإذا سرق السارق فقد أفسد المجتمع وأرعب المجتمع وأخاف المجتمع، فلا بد أن تنفذ فيه الحدود. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تستعير الشيء، تقول للناس: أعيروني القدر، أعيروني الدلو، أعيروني كذا، أعيروني كذا، ولكن صارت والعياذ بالله تجحد، إذا أعاروها وجاءوا يطلبون أموالهم قالت: ما أعرتموني. وهي امرأة من قبائل قريش الكبيرة من بني مخزوم، ثبت ذلك عليها، ثبت أنها إيش تستعير المتاع ثم تجحد، تقول: ما أخذت منكم شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يده، تقطع يد امرأة تمشي بين النساء مقطوعة اليد. لماذا؟ لأنها سرقت على هذا الوجه، تستعين المتاع وتجحد. قريش أهل حمية وعصبية، أهمهم هذا جدا، وصاروا في هم وغم، ولكنهم يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا من يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا أسامة بن زيد، وكان صغيرا ليس كأبي بكر وعمر وعثمان، يعني الناس يضربون عليه. كلموه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه زيد بن حارثة. قالوا يا أسامة اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يد المرأة من بني مخزوم من القبائل الكبيرة في قريش. فشفع. أتدرون ماذا قال الرسول؟ أنكر عليه وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ مع أنه يحبه، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام الناس خطيبا وأنكر هذا علنا، وقال إنما أهلك الذين من قبل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وأقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، فصاروا يفرقون في إقامة الحدود بين الشرفاء والوضعاء. يعني فما بالكم أنتم ترتكبون مرتكبا من قبلكم. ثم أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم فقال ويم الله، ويم الله، يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. اسمع يا أخي، لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من هذه المرأة المخزومية، أشرف نسبا ودينا، هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كلمة لقطعت مهب لأمرت، ليست كقوله لأمرت بقطع يدها، مع أن المخزومية أمر بقطع يدها، ما يباشر يدها قطع اليد. قال لقطعت يدها، أنا بيدي أقطعه، هو أبوها وهي ابنته برعة منه، لو سرقت لقطع يدها. هذا والله العدل، هذا الذي يجعل الكفار يدخلون في دين الإسلام طواعية بلا إكراه، لأن دينا تصل الحال بقائده إلى هذا هو الدين الحر. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فقطعت يد المسلمين. المهم أن السرقة حدها الشرعي الذي يجب أن يقام على كل أحد هو إيش؟ قطع اليد. ويأتي إن شاء الله بقية كلمات الحديث. بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. متفق عليه. سبق الكلام على أول هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا، وبينا معنى السرقة وحدها، وأن الإنسان إذا سرق أول مرة قطعت يده اليمنى، والثانية تقطع رجله اليسرى، والثالثة تقطع يده اليسرى، والرابعة تقطع رجله اليمنى. هذا أحد الأقوال في المسألة. المسألة القول الثاني أنها تقطع يده اليمنى أولا ثم رجله اليسرى ثانيا، وبعد ذلك لا يقطع ولكن يحبس حتى يتوب، لأن لا يؤذي الناس بشره. أما الثالث قال وأن لا تزنوا. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا الزنا، يعني بأن يطأ الرجل امرأة ليست من زوجاته ولا مما ملكت يمينه، سواء جمعها في قبلها أو في دبرها، هذا هو الزنا. وأخبث منه وأشنع اللواط والعياذ بالله، أن يأتي الذكر الذكر، فإن هذا قلب للحقائق وبعيد عن الفطرة. أما حد الزنا فإن الإنسان إذا زنى، رأينا إن كان قد تزوج وجامع زوجته فإن حده الرجم، والرجم معناه أن يوقف ويجمع حصى صغارا، لا صغارا ولا كبارا، ويجتمع الناس ويرموه بهذه الأحجار حتى يموت، فإذا مات غسل وكفن وصلى عليه ودفن مع المسلمين، ولا يرمى بحجر كبير، لأنه إذا رمي بحجر كبير أجهز عليه ومات في أول مرة، ولا بأحجار صغيرة، لأنه إذا رمي بأحجار صغيرة كالنوى وحب الفول وما أشبهه أبطأ عليه الموت، وإنما يرمى بأحجار متوسط. كذلك لا يقصد أن يضرب في مقتل، لأنه إذا ضرب في مقتل هلك بسرعة، بل يكون على الظهر، على الصدر، على الأفخاذ، على الرأس حتى يموت، فلا يتقصد أن يرميه مثلا على محل إذا أصابته الحجر هلك. أما إذا كان لم يتزوج فإن حده أن يجلد 100 جلدة بحضور الناس، ثم يطرد عن البلد لمدة 1 سنة كاملة، فإن خيف إذا طرد من بلده إلى بلد آخر أن يفسد أكثر، فإنه يحبس لمدة 1 سنة كاملة حتى لا يخرج إلى الناس ثم يطلق، هذا حد الزنا. أما اللواط نسأل الله العافية، فإن اللواط حده القتل بكل حال، سواء تزوج أو لم يتزوج. إذا كان اللائطان قد بالغين عاقلين فإنهما يقتلان على كل حال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، ولم يستثني. وهو أعظم وأفحش من الزنا، لأنه انتكاسة والعياذ بالله. ولهذا قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواج، بل أنتم قوم عادون. وانظر إلى اللواط، قال فيه لوط: أتأتون الفاحشة، وقال الله تعالى في الزنا: إنه كان فاحشة، لأن ألف الفاحشة تدل على أنه اشتمل على الفاحشة العظمى والعياذ بالله. ولهذا يقتلان بكل حال، ولأن اللواط لا يمكن التحرز منه، لأنه من رجل مع رجل ولا يمكن أن يتحرز منه، فلهذا كان حده القتل بكل حال، ولهذا يقتلان بكل حال، ولأن اللواط لا يمكن التحرز منه، لأنه من رجل مع رجل ولا يمكن أن يتحرز منه، فلهذا كان حده القتل بكل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع الصحابة على قتل اللوط فاعلا كان أو مفعولا به، لكن اختلفوا كيف يقتل، فقيل إنه يحرق، توقد النار ويلقى فيها اللائق والملوط به، وفعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وبعض الخلفاء لعظم فاحشته والعياذ بالله، وقيل إنه يرقى بهما إلى أعلى مكان في البلد ثم يرميان إلى الأرض ويتبعان بالحجارة، وقيل إنهما يرجمان رجما كالزاني المحصن. ف فالمهم أنه يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط أن يقتل الفاعل والمفعول به لئلا تنتكس الأمة وتكون رجالها نساء ونساؤها رجالا. هذا هو الزنا. ولما كان الزنا عظيما وفاحشا وسبيلا سيئا حرم الله عز وجل كل ما يكون سببا للزنا، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن الإنسان إذا خلى بالمرأة مهما كان من التقى تتحرك شهوته، إلا من عصمه الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قرب الزوج أخوه يدخل البيت ما في إلى زوجة أخيه، ماذا أصنع؟ قال: الحمو الموت، يعني احذر منها أشد. وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان والعياذ بالله، فما بالك باثنين الشيطان وثالثهما، إنها لفتنة كبيرة. وحرم أن تكشف المرأة وجهها لغير الأجانب، لغير المحارم والزوج، فلا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لمحرمها أو زوجها، لأن كشف الوجه سبب قريب للفتنة، ولا سيما في زمن تكثر فيه الرفاهية وتكثر فيه النعمة، ويبقى الإنسان فارغا كالحيوان إلا من شاء الله. فيجب أن تستر المرأة وجهها. ولهذا حكى بعض المتأخرين من أهل المذاهب أن المذاهب الأربعة اتفقت على وجوب ستر الوجه في هذا الزمان، الزمان اللي قبل مئات السنين، قال: لكثرة الشر والفساد. ولهذا من حكى عن بعض المذاهب أنه يجوز كشف الوجه فهذا إنما يقولونه نظريا، وأما عمليا وبعد أن كثر الشر والفساد فهم مجمعون على وجوب تغطية، وكتبهم بين أيدينا. ومن أجل عظمة الزنا حث الشرع على أن تبتعد النساء عن الرجال فلا يختلطن بالرجال، لا في عمل بل ولا في الصلاة، وهي من أجل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا عكس؟ لأن آخر صفوف الرجال أقرب إلى النساء من أولهن، وأول صفوف النساء أقرب إلى الرجال من آخرهن، فكلما قربت المرأة من الرجل كان ذلك أشر، وكلما بعدت كان ذلك خير. وبهذا يبطل أولئك القوم الجهال الذين يدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء في الأعمال في المكاتب وغيرها، فإن هؤلاء ليس عندهم عقل ولا علم بالشريعة، وإلا فكل أحد يعرف أن اختلاط النساء بالرجال من أقرب الأشياء إلى الشر والفساد. ومن ذلك، أي من التحذير من البعد عن النساء عن الزنا، ندب الشرع بل أوجب أن المرأة إذا خاطبت الرجل فلا تلين القول، لا تخاطبه بقول اللين خاضع، لأن ذلك سبب للفتنة. قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مهما كان الإنسان إذا كان عنده شهوة، إذا أرانت له المرأة القول واللسان فإنها تتحرك شهوته إلا أن يعصمه الله عز وجل. ومن ذلك، أي من البعد عن الزنا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء اللاتي يحضرن المساجد، قال بيوتهن خير لهم، خير من الحضور إلى المساجد واستماع الخير والمواعظ، فبيتها خير له. فكيف إذا خرجت إلى السوق تتلهى وليس لها شغل؟ فالبيت خير له. نحن ولله الحمد في بلادنا على خير، الحجاب هو الغالب وهو الشائع وهو المعمول به، وكذلك الاختلاط، ليس هناك اختلاط، لكن يوجد من أقوامنا من يريدون منا أن تكون مجتمعاتنا كمجتمعات من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، مجتمعات الكفار والأوروبيين، ومن غلبهم الكفار في دينهم. البلاد الإسلامية التي استعمرها الكفار غيروا عقائدها وغيروا أخلاقها وغيروا عاداتها حتى صارت البلاد مثل البلاد أوروبا الكافرة. فمنا أقوام يريدون أن نكون كذلك، ولكن يأبى الله تعالى إن شاء الله إلا أن يدحرهم ويخزيهم ويبين معائبهم وأنهم هم حقيقة أعداء شعبهم. نسأل الله تعالى أن يقينا شرهم وأن يهديهم إلى الحق، إنه على كل شيء قدير. عليه في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك، متفق عليه. سبق الكلام على أول هذا الحديث على جمل منه، وهو أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. الرابع، ولا تقتلوا أولادكم. وأولاد تشمل الذكر والأنثى، يعني الأبناء والبنات، بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قيل ولد في اللغة العربية أو في القرآن أو في السنة فهو يشمل الأبناء والبنات، ويقال للإناث بنت وللذكور ابن. يقول لا تقتلوا أولادكم. وهل يمكن أن يقتل الولد؟ هل يمكن للإنسان أن يقتل ولده؟ نعم، مع الجهل يمكن، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم، منهم من يقتل الذكور والإناث، وهؤلاء هم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر إن كانوا أغنياء، أو من الفقر إن كانوا فقراء، وهؤلاء ليس عندهم أمل بالله ولا توكل عليه والعياذ بالله. في القرآن الكريم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، وفيه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فهؤلاء صنفان، الصنف الأول يقتلون أولادهم من إملاق أي من الفقر، لأنهم يعجزون عن الإنفاق عليهم فيقتلونهم، ولهذا بدأ برزق الآباء فقال نحن نرزقكم وإياهم. الثانية يقتلونهم وهم أغنياء لكن خشية الفقر إذا كثر أولادهم، ولهذا بدأ برزق الأولاد قبل رزق الآباء لأن الآباء أغنياء، فقال نحن نرزقهم وإياكم، وهذا من بلاغة القرآن العظيم. أما الأولون الذين يقتلون من إملاق فهؤلاء جهال بربهم عز وجل، لأنهم ظنوا أن رزق الأولاد على آبائهم، ولكن هذا غلط. رزق الأولاد والآباء على من؟ على الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي دابة تدب صغيرة أو كبيرة على الأرض فعلى الله رزقها. حتى الذر والنمل وما دون ذلك على الله رزقه. حتى إنك أحيانا لتكشف الكتاب فتجد فيه حشرة دقيقة لا تدركها العين تمشي وتعرف ما ينفعها وتطلب ما ينفعها. والذي يرزقها في بطن الكتب هو الله عز وجل. كذلك النمل في جحورها، الطيور في أوكارها، يطير الطير من وكره في الصباح خالي البطن ليس في بطنه شيء، يطلب الطعام والشراب ويرجع في آخر النهار قد امتلأ بطنه من الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يعني تعتمدون إليه في جميع عليه في جميع أموركم، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب في الغدوة في أول الصباح في أول النهار، خماصا أي جائعة، وتروح أي ترجع عشية، بطانا أي ممتلئة البطون. من رزقها؟ الله عز وجل. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها عز وجل، يعلم ماذا يكون قرارها وماذا يكون مستودعها. الدنيا استداع، لأن هذه الوديعة سترد، والآخرة مستقر. هؤلاء ليس عندهم توكل على الله عز وجل، الذين يقتلون أولادهم من إملاق. القسم الثاني يقتلون أولادهم خشية الإملاق، هؤلاء ليس عندهم أمل ولا رجاء ولا حسن ظن بالله عز وجل، فيخشون أن يفتقروا من أجل الأولاد. هناك قسم ثالث يقتلون البنات دون الأبناء، يقتلون البنات دون الأبناء يعني خوفا من العار، من العار، لأنهم كانوا يعيرون الشخص إذا ولد له بنت. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ غيظا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به. ثم يردد في فكره: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يمسكه على هون يعني يبقيه، يبقي البنت ولكن على سبيل الذل والهوان، أو يدسه في التراب يعني يدفن البنت حية والعياذ بالله. نزعت الرحمة، نسأل الله العافية. بنت قاصرة تحتاج إلى رأفة ورحمة يدفنها في التراب. حتى كان بعضهم يحفر الحفرة ليدفن ابنته، فإذا تطاير التراب على لحيته جعلت تنفض لحيته عن التراب، ما تدري ماذا يريد بها مسكينة، وإذا به يلمسها حية والعياذ بالله. قلوب لا ترحم الخلق ولا تخشى الخالق، نسأل الله العافية. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه ألا يقتلوا أولادهم. بعض الناس من الجاهلية الجهلة يقتل ولده حنقا، تجد ولده يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، مضيق عليه بالمواعظ فيغضب عليه ويقتله والعياذ بالله. هذا أشد من جاهلية الأولى، لأن هذا قتله من أجل أنه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وهذا أشد وأعظم، نسأل الله العافية. فالمهم أن من صيغ البيعة التي يأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه أن لا يقتلوا أولادهم لأي سبب من الأسباب. وهنا مسألة: لو قتل الرجل ولده عمدا عدوانا فهل يقتل أو لا يقتل؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم قال يقتل لعموم قول الله تعالى: النفس بالنفس. ولأن هذا نسأل الله العافية الوالد الذي قتل ولده فعل جريمتين: قتل النفس وقطيعة الرحم، لأنه لا أعظم من هذه القطيعة فيقتل. وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين، أن الرجل إذا قتل ولده يقتل وجوبا. وبعضهم قال لا يقتل، واستدلوا بدليل ضعيف وعلة عليلة. أما الدليل الضعيف فهو حديث مشهور عند الفقهاء: لا يقتل والد بولده، لكن هذا ضعيف لا تقوم به الحجة ولا يلتفت إليه، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التعليل العليل فقالوا: إن الوالد هو سبب وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. هذا عليل. وجه ذلك أن الولد أن الوالد إذا قتله أبوه ثم قتل أبوه به، هل الولد هو السبب في إعدام أبيه؟ الجواب لا. من السبب؟ السبب هو الوالد، هو السبب، ليش يقتله؟ فبطلت العلة، كما أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان مذهب مالك في هذه المسألة أصح المذاهب، أنه إذا قتل الوالد ولده عمدا لا شك فيه فإنه يقتل ولا بد، وهو أولى من الأجنبي. طيب لو أن الوالد قتل ولده خطأ كإنسان ذهب بوالده إلى مكة لأداء العمرة، وقدر الله عز وجل حصل اصطدام أو انقلاب ومات الوالد، هل يرثه ابنه الذي يسوق السيارة به؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يرثه لأنه هو السبب في قتله، والقاتل لا يرث من المقتول، ومنهم من قال بل يرث لعموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا من أولاده فيرث. والولد لم يتعمد قتل أبيه، حتى نقول لما تعمد قتل أبيه فإنه لا يرث منه لأنه تعجل شيئا قبل أوانه. الحادث حصل بفعل الولد أو بغير اختياره؟ بغير اختياره لا شك. إذن كيف نمنعه من الميراث؟ والصحيح أنه يرث، وقد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه ابن ماجه، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: به نأخذ أنه يرث القاتل خطأ من المقتول، إلا الدية فلا يرث منها لأنه واجب عليه. فلو فرضنا أن هذا الأب الذي قتله ولده خطأ عنده 100,000 وديته 100,000، الدية على من؟ على الابن أو على العاقلة؟ الابن يرث من 100,000 اللي عند أبيه من قبل، أما من الدية فلا يرث. هذا وهذا القول هو الراجح وهو المتعين، هو المتعين. ويدل لهذا: أفرض أن هناك ولدين، أحدهما عاق لأبيه مكابر له لا يعرفه ولا يسأل عن حاله، والآخر بار بوالده يأتي على ما يريد أبوه، فخرج الابن البار بأبيه يعتمر به، وقدر الله على عليه أن يحصل عليه حادث، فعلى القول بأن الولد لا يرث، من يكون ميراث الأب له؟ للابن العاق الذي لا يعرف أباه. وهذا الطيب الحبيب البار نقول لا، ليس لك ميراث. وأيهما المصاب به حقيقة، العاق أو البار؟ البار. ربما أن العاق يكيف، يقول: الحمد لله جاب الله لي دراهم من هذا الأب الذي أنا لا أحبه ولا أريده. فتبين بهذا أن القول بأنه لا يرث إذا قتل خطأ قول ضعيف غير صحيح، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب الإيمان من الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إما الأضحى وإما الفطر. الشك من الراوي، وإلا فهو إما في هذا أو هذا يقينا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته أن يخطب الرجال أولا بعد الصلاة، ثم ينزل إلى النساء فيعظهن ويخطب فيهن. في أحد أيام العيد خطب الرجال، ثم نزل إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فجعلن يتصدقن من حليهن، تأخذ المرأة خرصها أو قرطها أو ما أشبه ذلك وتضعه في ثوب بلال رضي الله عنه. وقال فيما قال لهن: إني أريتكن أكثر أهل النار. ومن المعلوم أن بني آدم منهم 999 كلهم في النار والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم منها، وواحد في الجنة من 1000. رأيتكن أكثر أهل النار. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا يدل على أن الإناث من بني آدم أكثر من الذكور، ولا يلزم هذا أن يكن أكثر في كل زمان ومكان، قد تختلف الأزمنة وقد تختلف الكثرة في بلد دون آخر، لكنهن أكثر أهل أكثر بني آدم النساء. لما قال إنه أري أنهن أكثر أهل النار سألنا، قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. اللعن يعني السب، وتكفرن العشير يعني الزوج، لأنه لا أحد أقرب عشرة ولا ألصق بالمرأة من زوجها تكفره. ومعنى كفران العشير أنها تكفر نعمته، لو أحسن إليهن الدهر كله ثم أتاهن سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط، فهي تكفر العشير وتكثر السب. وهذا باعتبار الجنس لا باعتبار الواحد، إذ قد يوجد في النساء من لا تعرف السب ولا كفران العشير، تكون طيبة حسنة الأخلاق قائمة بحق الزوج معترفة بفضله، لكن هذا باعتبار الجنس. قلنا: يا رسول الله، ما نقصان ديننا، ما نقصان عقلنا؟ لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم، يعني أنه ما رأى عليه الصلاة والسلام أحدا أشد إذهابا لعقل الرجل الحازم العاقل من النساء. ولما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، سألنا رضي الله عنهن عن السبب، سبب نقصان الدين والعقل. لكن في هذه الجملة ما رأيت من ناقصات عقل ودين فيها دليل على شدة تأثير النساء على الرجال، لأنه قال أذهب للب الرجل الحازم، فكيف بالرجل الذي ليس بحازم؟ فالمرأة لها تأثير على عقول الرجال. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء، حتى العقلاء من الرجال ينخدعون بالنساء وتذهب عقولهم بهن. سألنا عن نقصان العقل، قال أليس شهادة المرأتين برجل؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان عقل. والعقل هنا بمعنى عقل الأشياء وإدراكها وفهمها وضبطها. فالمرأة ليست ناقصة عقل يعني أنها مجنونة، لا، لكنها لا تعقل الأشياء كما يعقل الرجل. ولذلك كانت شهادة المرأتين على الرجل. وفي بعض الأشياء لا تقبل شهادة النساء إطلاقا، كالحدود مثلا. الحدود لو أتى 1000 امرأة يشهدن على رجل بالسرقة لم تقطع يده، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود. في الأموال تقبل شهادة المرأة، لكن المرأة لا تكفي وحدها. فإذا شهد رجل ويمين المدعي حكم بالقضية. مثلا ادعى إنسان على شخص ب100 ريال وأتى برجل فقط يشهد بذلك وحلف، حكم القاضي له ب100 ريال. لو أتى بامرأة ما تقبل، لأن الواحدة لا تكفي، لا بد من امرأتين. وإذا أتى بامرأتين ففيه خلاف أيضا بين العلماء. بعضهم يقول لا يمكن أن تقبل امرأتان وحدهما، بل لا بد معهما من رجل. أما نقصان الدين فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال هذا نقصان الدين. الرجل إذا صلى 5 مرات في اليوم والمرأة حائض ما تصلي، أيهما أزيد إيمانا؟ الرجل، لأنه صلى 5 مرات لله عز وجل وهذه لم تصلي. فإن قال قائل إنها تركت الصلاة امتثالا لأمر الله، فنقول لا، هي بتركها الصلاة امتثالا لأمر الله تثاب على الترك، لكن يفوتها أجر الصلاة، فيكون ثوابها بامتثالها لأمر الله بترك الصلاة، لا بأنها كمن صلى. وهذا النقص الذي ليس اختياريا لا يلام عليه العبد. ولذلك نقول إن نقصان الإيمان ينقسم إلى قسمين: قسم يلام عليه الإنسان، وقسم يعاقب عليه، وقسم لا يلام ولا يعاقب. القسم الذي يعاقب عليه إذا كان نقصان الإيمان عن محرم أو واجب، يعني أو ترك واجب، فهذا يعاقب عليه. وإذا كان عن ترك سنة فهذا يلام عليه ولكنه لا يعاقب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مع أنه رحمه الله لا يرى أن الوتر واجب. الثالث نقص لا يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، كنقص دين المرأة بترك الصلاة إذا حاضر وترك الصيام. في هذا الحديث دليل واضح على الفرق بين الرجال والنساء في العقل والدين والتأثير على العقلاء. والذي قال ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعلم الخلق بشريعة الله عز وجل ولا ينطق عن الهوى، ولا يمكن في مثل هذا الحال أن يتكلم بهذا الكلام العظيم بالنسبة للنساء إلا عن علم من الله جل وعلا. وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء، فإنهم سفهاء في عقولهم، ضلال في أديانهم، جهال في علومهم. لأن هؤلاء الذين يقعقعون إما أنهم جاهلون أو غير معترفين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو إنهم يريدون الإفساد والعياذ بالله. رأوا الأمة والحمد لله في هذه البلاد محافظة مستقرة بعيدة عن أسباب الفتن، فأرادوا أن يحرفوها عن دينه بهذه الدعوات الباطلة التي نسأل الله تعالى أن يهديهم ويقينا شرهم. نحن لا ندعو عليهم بإثم، لكن نسأل الله أن يهديهم ويقينا شرهم. فهؤلاء خطر على المجتمع، خطر عظيم، يجب على المجتمع أن ينبذهم ما داموا على هذه الأفكار الرديئة، لأنهم وإن كانوا يقولون إنما نحن مصلحون فإنهم والله هم المفسدون، كما قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. كيف الآية هذه فيها تأكيد باستفتاحها بألا، ألا توكيد بإيش؟ بإن، تأكيد بضمير الفصل، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نسأل الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها عقيدة وعملا وخلقا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. من هذا الحديث الإيمان وما يتعلق به الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال. وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم بالحديث الحديث القدسي، وهو بين الحديث النبوي والقرآن الكريم، فإن أعلى شيء جاء به الوحي في هذه الشريعة القرآن الكريم، ويليها الحديث القدسي، وليس له من أحكام القرآن الكريم شيء، لكنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الرب، فهو يجوز أن يقرأ بلا طهارة، وأن تلمس الكتب التي فيها الأحاديث القدسية المحضة بلا طهارة، ولا يتعبد الإنسان بتلاوته، ولا يقرأ في الصلاة، ولا يحرم بيعه ولا شراءه. ويختلف عن القرآن الكريم بأشياء كثيرة. وأما الحديث النبوي فهو الذي كان مضاف، فهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: كذبني ابن آدم، يعني أنه قال، أن الإنسان قال إن الله كاذب والعياذ بالله. والمراد ابن آدم هنا الجنس وليس الكل، يعني أن من بني آدم من كذب الله عز وجل. وشتمني وليس له ولم يكن له ذلك، شتمني يعني سبني وليس له ذلك. ثم فصل وبين، قال: أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني، يعني بعد الموت. وهؤلاء هم الذين كذبوا بالبعث وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعيد هذا الجسم بعد أن كان رفاة وعظاما ورميما. قال الله عز وجل في الإنسان: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي ابتداء الخلق، فقال من يحيي العظام وهي رمي، والاستفهام من الإنكار. فأجاب الله عز وجل، بل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول يحييها الذي خلقها أول مرة. هذا دليل على إمكان البعث، فالذي خلقها أول مرة قادر على أن يعيدها، بل الإعادة أهون، كما قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه؟ أينم أهون عليه، هو يعود على الإعادة المفهومة من قوله يعيده، وهو أهون عليه من ابتدائه. وفي هذا الحديث يقول وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، يعني بل إعادته أهون، لأنه إعادة لما كان موجودا. ذكر الله عز وجل أدلة عقلية محسوسة في جواب هذا الذي يقول من يحيي العظام وهي رميم. الدليل الأول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنا أقول في الأول خلقه، ولكن الصواب أنشأها أول مرة، هذا واحد. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، أي عالم بكل خلق. والعالم بكل خلق مع القدرة لا يعجزه شيء، كل خلق الله به عليم، يعلم كيف ينشئه. الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا أيضا دليل على قدرته عز وجل، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهذا فيما كانوا يستعملونه في ذلك الأوقات. يكون عند الإنسان شيء يقدح، إما حجر وإما زن وإلا غير ذلك، وهناك شجر معروف يسمى المرخ والعفار، إذا ضربه الإنسان بهذا الذي يقدح انقدح نار يوقدون منها. مفهوم هذا أول معلوم، يعني يضرب هكذا بعض البعض كذا، فإذا قال هكذا برقت نار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة تتقد به النار. الذي قدر على أن يخرج النار من هذا العود الأخضر، وبينهما تباين عظيم، العود الأخضر رطب والنار لا يابسة، العود الأخضر بما فيه من الماء بارد والنار حارة، فالقادر على أن يخرج الضد من ضده قادر على أن يحيي الموتى ويعيد الخلق الأول. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أنتم تشاهدون هذا بأعينكم توقدون، ما في إشكال ولا أحد ينكر. كم هذا من دليل؟ ثلاثة. الدليل الرابع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ استفهام تقرير، يعني أليس الله خلق السماوات والأرض؟ وهم يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. الذي قادر على خلق السماوات والأرض أليس قادرا على أن يعيد الموتى أحياء؟ الجواب بلى قادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وما الناس إلا جزء يسير جدا من الأرض، لأن الإنسان خلق منين؟ من الأرض، من تراب وطين. أجاب الله نفسه لما قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، قال بلى القادر عز وجل. الدليل الخامس وهو الخلاق العليم. الخلاق صيغة تدل على المبالغة والقدرة والقوة، فهو عز وجل خلاق عليم قادر على أن يخلق عن علم، ليس عن جهل ولا اعتباطا، بل هو الخلاق العليم. الدليل السادس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كلمة واحدة كن فيكون. إذا أراد الله تعالى شيئا أي شيء كان قال له كن فيكون بلحظة. قال الله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة، إذا أراد شيئا أمر إلا واحدة كلمح بالبصر، فلا تكرار ولا تواني، كلمح بالبصر. وما أسرع اللمح بالبصر. أنت إذا أردت شيئا يفعله ابنه يقول يا بني افعل كذا، أحيانا ما يستجيب بأول مرة، تقول افعل كذا ما يستجيب، افعل كذا ما يستجيب. وإذا كان صالحا بارا أجاب بأول مرة، ولكن هل يجيب بتلك السرعة؟ لا. كلمح البصر، الجواب لا، يجيب حسب ما تقتضيه سنة الله عز وجل. لكن أمر الله تعالى مرة واحدة كلمح البصر. واقرأ قول الله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة يصيح الله بهم أو ما شاء الله من الكلام، فإذا هم جميع كل العالم عند الله محضرون. سبحان الله. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.